وليس معنى هذا أن تقبل المعصية في نفسك، بل دائما تحدث نفسك على تركها. اليوم بعض الناس عقل تماما أنه أحد أهم أسباب الانتكاسة هذا رفع سقف التوقعات، عقل هذا تماما، وأن كثيرا من الشباب يكون في رأسه صورة خيالية عن الاستقامة، ثم بعد ذلك لما لم يحققها وليس عندنا فقه المتاح وفقه أنصاف الحلول وفقه التدرج الحقيقي، ليس التدرج الذي يتكلم به بعض الناس، هم كذابون يتقهقرون أصلا لا يتقدمون، فيقول لا هي خربانة خربانة، ما في شيء اسمه خربانة خربانة، لا أبدا، فيترك تماما، يترك تماما هذا الخير. بعض الناس عقل هذا ولكنهم طرحوا حلا ليس جيدا، قالوا نأتي إلى الأمور التي يقصر فيها الناس وتكبو أقدامهم ونحاول نبيحها لهم قدر المستطاع، أو نصغر من شأنها قدر المستطاع، وبالتالي يتخلصوا من مخزي الضمير ويبقون على ما عندهم من الاستقامة. ونبحث في أقاويل الفقه من أباح هذه من أباح هذه، ثم نقول لهم لا إنكار في مسائل الخلاف، ثم بإطلاق هكذا بغض النظر على الأدلة، ونلغي الورع ونسميه فقه تقليدي وهكذا. لا أبدا، هذا ليس حلا، هذا كمن يغسل العذرة ببول. لا، نقول له أنت لازلت في الدائرة، بل نقول له أنت لو كنت ضامن 100% أنك ستدخل النار فلا بد، لو ضامن 100% ولا أحد ضامن، فالعمل الصالح له قيمته في تقليل المدة، وترك بعض المنكرات له قيمته في تقليل المدة. الآن لو إنسان دخل سجنا ثم قيل له أنك مسجون 10 سنوات، ولكنك إن أحسنت أو عملت العمل الفلاني فإن السجن سيكون نصف المدة 5 سنوات، أو يسقط منه 3 سنوات. ها، لو قال لا، ما لن أفعل هذا ولن أشتري حرية 3 سنوات أو 5 سنوات، هي خربانة خربانة، اسمي دخلت السجن. لو قال هذا بمجرد ما تدخل السنة السادسة فيندم، يقول ها مرت السنوات الخمس، لو كنت عملت هذا العمل لكانت. هكذا هي الحال. لا نقول للناس أنه حبطت أعمالكم بأي معصية أو أبدا، لا نقول هذا، ولكن في الوقت نفسه نقول لهم أنتم لازلتم على استقامة، وبعض الاستقامة خير من انعدامها بالكلية، وهذا هو وهذه الطاعات وما تفعلونه خير من أن لا تفعل. هذه الطاعات هي مفتاح أصلا تركك لهذه الأمور التي تكرهها. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قد يغفر الله ذنبك هذا بهذه الطاعات التي تفعلها. فمن الخطأ الطريقتان، طريقة أهل الإرجاء أو طريقة الخوارج، حتى بعض المسلمين الذين يكونون تابعين لجماعات إسلامية معينة أو يكونوا مسلمين عاديين يعني، فإذا لم تكن بلاد الإسلام على هواه أو على ما يريد أو على ما يحب أو لم ينجز ما أراد في وقت يسير، ماذا يفعل؟ ييأس، وبيأسه يذهب إلى بلاد الكفار يعيش هناك. وأحيانا يسلي نفسه أني لا أنا رايح أجيب شهادة أو أنا كذا، أو أنا ليس معناها أني استغنيت عن المشروع، لا أنا أسافر برا لكي، ثم ما يلبث إلى أن يدخل في المطحنة الرأسمالية ويصير مجرد خادم في هذه المطحنة، كل همه أكل وشرب وعمل وكذا. وبعض مظاهر الخير والتقوى التي كان يفعلها في أيامه في بلاده تنتهي. ممكن يسلي نفسه لا هذه كلها ديار كفر، هذه الديار كلها تحكم بغير ما أنزل الله، هذه الديار كلها، وهو يعرف الفرق ويعرف أن بلادا متطبعة مع الزنا تختلف عن بلاد إلى الآن هذا عندها شيء يسمى عيبا، أن بلادا ممكن لا تصافح امرأة ولا مشكلة تختلف عن بلاد أخرى بمجرد أن لا تقبل بمصافحة المرأة تتهم بالتطرف وتتهم بكذا وكذا.